فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد كذبت وهو من الصادقين. فلما Wow. طير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ذلكما مما علمني ربي إن واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات